ومن صلب هذا البطل العظيم والسيد الجليل خرج سيدا شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. أما الحسن فقد كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو بكر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقول: إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وعن حذيفة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عليه ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان رضي الله عنه سيدا عاقلا رزينا، جوادا خيرا، بينا ورعا، محتشما كبير الشأن. وأما الحسين فهو الإمام الشريف، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته من الدنيا ومحبوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحبب حسينا. وفي لفظ: أحب الله من أحب حسينا. وعن أنس رضي الله عنه قال: استأذن ملك القطر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة احفظي علينا الباب. فجاء الحسين فاقتحم وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقبله. فقال الملك: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فجاء بسهلة أو تراب أحمر. مات رضي الله عنه شهيدا في يوم عاشوراء سنة 61. ولما جاء خبر قتل الحسين لأم المؤمنين أم سلمة قالت: قد فعلوها، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ووقعت مغشية عليها. وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، فإن يتبعوه عائد البيت يصبح كعاد تعمت عن هداها فضلتي. مررت على أبيات آل محمد فألفيتها أمثالها حين حلتي، وكانوا لنا غنما فعادوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي. ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرتي.